إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام، وسنبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب الصلاة من هذا الكتاب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني به وإياكم. ولكن سأجعل بين يدي شرح هذا الكتاب مقدمة ضرورية يحتاج إليها كثير من أهل السنة في مثل هذه الأزمان، وهذا أمر ربما يغيب عن كثير من طلبة العلم، وبه يتميز أهل السنة من غيرهم. وهذا الأمر هو علاقة العلم بالقلب، بالعبادة، كيف توظف ما تتعلم من هذه المسائل، كيف توظفها في عبادة الله عز وجل. أهل السنة، ونحن منهم إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله أن يحشرنا على ما حشر به أئمتنا من أهل العلم الذين جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين، اللهم آمين. الذي يميز أهل السنة من غيرهم أنهم حينما يتعلمون ويستدلون إنما يوظفون هذه المسائل في العبادة، في تقريب العبد من ربه تبارك وتعالى. ليست الغاية تكثير المسائل، ليست الغاية تكثير المسائل، أن تجعل في عقلك أو في قلبك جملة من المسائل، هذه بها أقوال ثلاثة، وهذه بها قولان، وهذه القول الراجح بها كذا، من غير أن تتأثر بالعبادة. أهل البدع هذا ديدنهم، هذا ديدنهم، ديدنهم أنهم يتعلمون ليجادلون من باب المجادلة، من باب تكثير العلم، تكثير المسائل. ولذلك لما دخل الرازي ورجل من أهل البدع من المعتزلة على إمام من أئمة الهدى في هذا الزمان، فلما دخل عليه، وهذه حكاية حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، أنهما دخل عليه وكانت المسألة كما يقول شيخ الإسلام في التدليل وتثبيت الإسلام، فقال له إن هذا الأمر الذي تتحدث به لا نعقله، لا نعقله، لا نجد منه شيئا في قلوبنا، وأنت تقول عندك هذه الأشياء. فقال هذا الرجل الإمام: أنا لا أدري على أي شيء تتكلمون، لكني أجد في قلبي ضرورة، قال لكني أجد في قلبي ضرورة على مثل هذا. الضرورة هذه الشيء الذي لا تحتاج إلى، والذي لا يحتاج إلى دليل، الذي لا يحتاج إلى الدليل. أنت تعتقد شيئا في قلبك وأنت لا تعلم عليه دليلا. ولذلك الهمداني أو الهمذاني لما دخل على هذا المعتزلي وهو يحدث الناس وينفي أن الله في علو، ينفي أن الله في علو، وكان يقول الله في كل مكان، أما أنه فوق العرش فهم يقولون ليس فوق العرش إله يعبد ولا هو مستو على عرشه، فينفون أن الله في علو. فلما دخل عليه هذا الهمذاني فقال دعك من هذا، دعك من هذه الأدلة وما تأتي بها من أدلة، وإلا فالقرآن والسنة بها ألف دليل بل يزيد على أن الله في علوه سبحانه وتعالى. فقال دعك من هذه الأدلة، قال لكننا نجد في قلوبنا ضرورة، فما منا من أحد يدعو ربه إلا ويجد قلبه ينظر إلى السماء. قال دعك من هذا الاستدلال، لكن ما من عبد يدعو الله عز وجل أو يسأل ربه تبارك وتعالى مسألة إلا ويجد في قلبه أنه لابد أنه ينظر بقلبه إلى السماء. فلما رأى هذا المعتزلي قال هذه القولة، ظل يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمذاني، قال حيرني الهمذاني بهذه الجملة، هذه الضرورة. فلما دخل الرازي وغيره على هذا فقال لهم دعكم من هذا، إنما جعلونا في هذه الضرورات والضروريات التي نجدها في قلوبنا. فقالوا هذا الأمر لا تدخل فيه أنت بكلام وطول بحث، لا تستدل بكلام الفلاسفة، وهذا كلام طويل. فقال فما الحل إذن؟ قال يعني ما الحل إذن؟ قال لهما دعكما مما أنتما فيه من معارضة النصوص بالرأس وبالعقل، وأقبلا على ما أمركم الله عز وجل ونبي في كتاب الله وفي سنة نبيه. يقول الرازي أما هذا فأنا لا أطيقه، كوني أترك هذه العقليات وهذه الأمور التي نستدل بها، لذلك سموا أهل كلام. قال أما أنا فلا أستطيع. يقول فإني لما آتي على النوم وأجعل الملحفة على وجهي أظل أنظر، آتي بدليل هؤلاء فأرد وأجد عليه اعتراض، وآتي بدليل هؤلاء فأجعل عليه اعتراض، وأجب الثالث والرابع. قال فأتحير حتى أنام ولا أجد من المسألة شيئا، أنا أتحير. فقال الرازي أما أنا فأنا لا أحسن ذلك، لا أحسن أن أترك هذه العقليات وأقبل على الكتاب والسنة. فقال الثاني سأجرب، قال الثاني سأجرب. فظل مع هذا الإمام في عبادته وجعل ينظر فيما يستدل هذا الإمام، تارة بالكتاب تارة بالسنة. فبعدما مكث معه مدة خرج وقال للمعتزلي هذا، قال والله إن هذا هو الحق، إن هذا هو الحق. جزاكم الله خيرا، الله يحفظك من ذلك. ففرق بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، يتعلمون أهل البدع يتعلمون حتى يكثروا المسائل، لكن أهل السنة غايتهم من العلم أن يتقربوا إلى الله عز وجل به. لذلك الناس في الدين وفي الشرع عندهم إيمان مجمل وبعضهم عندهم إيمان مفصل. هذا الإيمان المفصل لا يأتي إلا بالعلم، وكلما ازداد الإنسان في العلم كلما ارتقى. ولذلك ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أخشى الناس لله هم العلماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأن الصحابة تتقالوا عبادته قال ماذا في البخاري؟ قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هناك تلازم بين العلم وبين الخشية، قال أما إني أعلمكم بالله، فطالما أنه أعلم بالله يلزم من ذلك أن طبق بعلمه العمل، قال وإني أشدكم له خشية. ولذلك هذا الكتاب كتاب الصلاة الذي سنشرع إن شاء الله عز وجل في شرحه، ليست الفائدة من ذكره وشرحه أنك يكون معك جملة أدلة تستدل بها على ما تصنع فقط، نعم هذا أيضا ممدوح، لكن الذي يمدح به العبد وتحتاج إليه في الآخرة إنما هو توظيف هذا العلم في الآخرة. ولذلك هذه المقدمة سنجعلها بين يدي هذا الكتاب، والناس كلهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بأنعم كثيرة، ما وفت الأمة حقها، ما قدر الله حق قدره، وما عبد الله عز وجل حق عبادته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم من الله سبحانه وتعالى على عباده ويعلم فضله على عباده، لما صلى صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه، وسيأتي أنه كان يحب أن يترك النوم، والنوم من تعب لذة، تجد بعض الناس إذا أصابهم تعب ونصب يحتاجون إلى النوم، فعندما يقبل على النوم يصيبه لذة، لذة النوم. النبي كان يترك هذه اللذة وينشغل بلذة أخرى، بلذة القرب إلى الله عز وجل. كان يقوم، كان يقول لعائشة: يا عائشة دعيني أتعبد إلى ربي. قال: دعيني أتعبد إلى ربي. تقول عائشة: أما إني والله لا أحبك ولا أحب قربك. قالت: أما إني والله أحبك وأحب قربك، يعني ما أحب أن أقوم أو أن تقوم من فراشك. قالت: والله إني لا أحبك وأحب قربك، لكني أحب من تحب، أو كما قالت. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى حتى بكى، ظل يقرأ حتى بكى، حتى بل لحيته، ثم صلى صلى الله عليه وسلم ظل يقرأ حتى ابتلت الأرض من تحته صلى الله عليه وسلم. هذه اللذة لما النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذا حتى يستطيع أن يقاوم الناس وأن يصل إلى مثل هذا، هذه المنزلة التي وصل إليها. نحن نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عند الله، وهو أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء بلا شك، وأكرمهم على ربهم سبحانه وتعالى، وربنا تبارك وتعالى جعل له منزلة لم يجعلها لنبي قبله أبدا، لم يجعلها لنبي قبله. هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة من فراغ؟ أبدا، الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. نعم امتن الله عليه ابتداء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء بها يصل إلى هذه المنزلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعبد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لما تقول عائشة وغيرها: يا رسول الله هون على نفسك، كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يعني مع كل هذا، نعم، قيل: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: نعم، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يقوم حتى تتورم قدماه، يقوم صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: وأيكم يطيق صلاته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلم أنه لن يدخل الجنة إلا برحمة من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه يعلم ما لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بأنعم كثيرة، ما وفت الأمة حقها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والناس يعلمون أنه من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن العباد كلما حافظوا على نعمه وأدوا شكرها فإن الله يزيد لهم فيها: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكن إذا أعرض العبد فالله سبحانه وتعالى غني عن الناس وعن أعماله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي بين أيدينا وسنشرع في الكلام عليها إن شاء الله عز وجل من أعظم نعم الله على خلقه. ما من نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بعد التوحيد مثل الصلاة. ولذلك هذه الصلاة تراها مفزع كل منيب، إذا ضاقت بالناس الصدور وضاقت عليهم الأرض بما رحبت واشتد عليهم الأمر، أظلمت عليهم الليالي، تراهم يفزعون إلى الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. الصلاة عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن البنيان بلا عمود ينهار، كذلك الإسلام. العبد الذي أعرض عن ربه تبارك وتعالى وترك الصلاة، هذا إما كفر بالله عز وجل على قول طائفة من أهل العلم، وإما فاسق على قول الجمهور. الصلاة منزلتها عند الله عظيم. هذه الصلاة فرضها الله عز وجل على أنبيائه جميعا، ما من نبي أتى إلا وقد افترض الله عليه الصلاة، لكن ليست بهذه الكيفية. هذه الكيفية قد اختصت بها أو اختصت بها الأمة، لكن جملة الصلاة مفروضة على الأنبياء. ومن أراد أن يطالع ذلك فليرجع إلى كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله، من أئمة أهل السنة. يقول عنه ابن حزم: وكان محمد بن نصر المروزي من أعلم أهل زمانه. وهذه الكلمة إذا خرجت من ابن حزم فليعلم درجة الرجل. له كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، ذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى فرض بأسانيده، وهذا كتاب كتاب أسانيد، فرض الصلاة على أنبيائه جميعا. ولذلك عظم أمر الصلاة، أنت حينما تقرأ في كتاب ربك تبحث، لا تقرأ قراءة عابر، إنما تتأمل. وإن الله أنزل كتابه ليتدبر، إذا تلاه العبد وقرأه تدبره. وهذا فرق بين من يقرأ القرآن حدرا لا يريد منه إلا أن يحفظ مثلا، أو حسنات على قول من يقول، وثم فرق بين من يقرأ القرآن بتدبر ويعلم ما فيه، وإن عيته نصوص ردها إلى أهل العلم. عظم قدرها تعلمه من عدة أمور. أولها أن الله سبحانه وتعالى حينما يقرب عباده منه سبحانه وتعالى إنما يأمرهم بالصلاة. ولذلك لما قرب ربنا تبارك وتعالى موسى عليه السلام كليمة في البقعة المباركة، ما أمره ربه سبحانه وتعالى لما كلمه بلا واسطة ولا ترجمان وناداه عند البقعة المباركة عند الطور؟ ما أمره بأمر بعد التوحيد إلا بالصلاة، فقال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول عبادة أمر ربنا تبارك وتعالى بها نبيه موسى عندما قربه بعد التوحيد الصلاة. كذلك الله سبحانه وتعالى فطر العباد على غاية عظيمة جدا. هذا الأمر هو من الضروريات أيضا. قلت لكم في المرة الماضية أن كلام الله سبحانه وتعالى من سمع أيقن أنه لا يشبه كلام البشر، وهذه كما سأتي معنا في باب الاعتقاد من جملة الأدلة على أن القرآن كلام الله. من جملة الأدلة يذكرها أهل العلم أن هذا الكلام لا يشبه كلام الناس، والناس عندهم أذواق الذوق، حينما يسمعون الكلام ربما أنت يعني كنت أنا في مرة قبل أن أطلب العلم ولم يكن لي بالعلم صلح منذ زمن، فكنت أصلي بالناس مرة، ما كنت أعلم الأحكام ولا شيء، ما كان عندي علم بالأحكام لكن كنت أحفظ، فصليت مرة بالناس. وهذا المسجد كان فيه متردد عليه أهل البدع، والذين يقيمون عليه جماعة من أهل البدع، فصليت، فبعدما فرغت من الصلاة وأنا في الصلاة هذا الرجل كان يصلي بالناس راتبا لكنه كان يغيب في الصلاة، وأنا أصلي كنت أقرأ بالنجم، تذكر هذا، كنت أقرأ بالنجم، فأغلق الميكروفون دخل في الصلاة، فلما أطلت قليلا وخرج هو من الصلاة ثانية وأغلق الميكروفون ثم دخل، لا أعلم هل دخل في الصلاة ولا انتظر، ولكن أعتقد أنه انتظر لأنه ما دخل إلا في الثانية. الشاهد أنه انتظر حتى فرغت من الصلاة فأجلسني فقال اجلس، فقلت فقال اقرأ الفاتحة، فقرأت الفاتحة على عجر وبجر، يعني ما أعلم منها لا أحكام ولا مد ولا تفخيم ولا شيء، فقرأ، فقال اقرأ طه، فافتتحت وقال اقرأ يعني بعض الآيات التي فيها مد لازم، فقال هنا في مد لازم، أنت ما تحسن القراءة. هذا الرجل كان من جملة المشايخ زمان، يعني كان ممن يحفظون القرآن، فقال أنت ما تحسن القراءة، فقلت أنت علمتني، يعني لو كنت مسيئا فأنت الأصل، يعني أنت الذي علمتني، فقال اقرأ، فقرأت آية، فقال هنا في مد لازم، فلجهلي الذاك قلت وما اللزوم، يعني ليه لازم، لماذا تزمتون على الناس؟ فقال اسمع كلام رسولك نبيك صلى الله عليه وسلم، أنا في هذا الزمان ما كنت أعلم شيء لا عن الحديث ولا عن يعني العلم ولا شيء، ما كنت علمت شيء عن علم الحديث ولا شيء خالص، فلكن كنت أقرأ قراءة عابرة، وربما حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ماذا يقول، قال والأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزله. فأنا لما سمعت قلت هذا كلام رسول، قلت له كلام مش كلام رسول، قال لي لا هذا كلام رسول، قلت له ما ينفعش يكون كلام رسول، ما ينفعش، هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت اتصلت على بعض الإخوة من هم المحققين، فقلت كذا من كلام رسول، قال لا هذا من كلام الجمزوري، من الجزر. فلكن الشاهد أني في وقتها لما سمعت هذا الكلام علمت أنه لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة ما يستدل به الناس أهل العلم أنك حينما تسمع كلام ربك تعلم أنه لا يشبه كلام البشر، لذلك ربنا قال عمن شبه كلامه بكلام البشر قال سأصليه سقر، يقول الطحاوي فلما توعده بسقر علمنا أنه لا يشبه كلام البشر. فالمشركون لما سمعوا كلام الله ما وجدوا في أنفسهم شيئا إلا أنهم سجدوا لله سبحانه وتعالى، سجدوا مع أنهم مشركون لما سمعوا كلام الله. ولذلك الوليد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام الله قال، لما قرأ النبي صلى الله عليه آيات قال يا محمد حسبك، خلاص وجد في قلبه ضرورة أن هذا الكلام كلام الله عز وجل، ولذلك أتى قومه وقال لقد سمعت من محمد كلاما ليس من كلام البشر، ولا بكلام ولا بشاعر ولا بسحر، لكن وظلموا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا. الشاهد كذلك الصلاة، ترى أن العبد إذا أراد أن يعلو وأن يقترب من ربه سبحانه وتعالى ترى يسجد، ولذلك الناس ربما لا يطلون في الركوع، ربما لا يطلون في ماذا؟ في الركوع، لكن يطلون في السجود، والسجود أخطر ووضع الجبهة في التراب. لما؟ الله سبحانه وتعالى فطر العبد أنك كلما ذللت وكلما خضعت وكلما كنت مقتربا من الأرض كلما عليك. ولذلك لما أتى موسى عليه السلام فرعون عليه لعنة الله وأمره أن يرسل معه بني إسرائيل، ماذا صنع؟ جمع فرعون عليه لعنة الله السحرة لميقات يوم معلوم، جمعهم يوم الزينة وجمع السحرة، فلما أتوا فرعون قالوا أئن لنا لأجرا، ها لو غلبنا تعطينا الأجر؟ فقال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، نعم سأعطيكم الأجر ثم أدنيكم مني منزلة. ها فأجمعوا كيدهم جميعا. فلما ألقى موسى عليه السلام العصا بعدما ألقى السحرة حبالهم ورآها الناس ثعابين فخيلوا وسحروا أعينهم، وأوجس موسى عليه السلام في نفسه خيفة، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يلقي العصا، فلما ألقاها انقلبت العصا على الحقيقة حية. فلما علم السحرة يقينا أن هذا ليس سحرا، لماذا؟ السحرة حينما ألقوا الحبال ورآها الناس أنها ثعابين، السحرة رأوها حبالا لأنهم سحروا أعين الناس، أما هم فأعينهم لم تسحر، لكن لما ألقى موسى عليه السلام العصا رآها السحرة حية تسعى تلقف ما يأفكون. هنا علموا أنه ليس سحرا، إنما لا يفعل ذلك إلا الله عز وجل. ولذلك ماذا صنعوا؟ قال ربنا عنهم فألقي السحرة ساجدين. طيب ما أدراهم بالسجود؟ هل موسى عليه السلام أخبرهم أنكم إن أردتم أن تعودوا إلى ربكم تسجدوا له؟ أبدا ما أخبرهم، لكن ما وجدوا عبادة يستغفرون بها ربهم تبارك وتعالى إلا أن يسجد. ولذلك من عظم قدرها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ربك تبارك وتعالى لما أراد أن يفرض الصلاة على هذه الأمة لم يجعل فرضها عليهم كبقية الفروض. لما أراد الله أن يفرض عليهم الصيام أرسل جبريل عليه السلام إلى محمد إن الله يأمرك أن بالصيام، أن تصوم، أن تجعل أمتك وأن تأمر أمتك بالصيام. الزكاة كذلك، فهنا بينه وبين الله عز وجل واسطة جبريل عليه السلام، لكن الصلاة نعم أرسل الله جبريل عليه السلام لكن لا ليخبره ولا ليبلغه أن الله فرض عليك الصلاة، إنما ليهيئه لأمر عظيم سيخبره الله سبحانه وتعالى بها. جاءه جبريل، ولأن هذه الهدية وهذا الأمر له ثقل وشغف على النفوس يحتاج إلى قلب آخر، فلما جاءه جبريل شق صدره واستخرج منه قلبه ثم غسله بماء وحشاه حكمة وإيمانا، ثم خيط صدره حتى كانت الخياطة يراها الناس في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته أيضا. فأخذه وارتقى به جبريل عليه السلام، ثم دنا نبينا صلى الله عليه وسلم واقترب، ثم تنحى جبريل عليه السلام، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، كتابة المقادير على العباد. وأنتم تعلمون أن الملائكة تخط ما يكتبه ربنا تبارك وتعالى، معهم الأقلام بخلاف القلم الذي خلقه الله أولا، هذه أقلام بأيدي الملائكة يكتبون ما يأمرهم الله تعالى به. هنا هذا الموضع لا يتقدم عليه أحد أبدا، لا يتقدم، بين النبي وبين ربه الحجاب فقط، وهذه المنزلة لم يبلغها عبد من عباد الله أبدا. هنا فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 في الأجر وخمسا في الأداء. هذه الصلاة التي ربما ضيعها كثير من الناس لا يجد العبد في قلبه سكينة إلا بها. ثم كلنا نحتاج إلى مغفرة وإلى أن يمحو الله عز وجل الذنوب. الصلاة ميزها الله سبحانه وتعالى عن سائر الفرائض بأشياء زيادة اشتركت، يعني ما من فريضة فرضها الله عز وجل على عباده وجعل فيها أمرا وعظة وجعل فيها أجرا إلا وجعل للصلاة مثلها بل وزاد عليها. ولذلك ما منا من عبد إلا وله ذنوب يحب أن يمحو الله عز وجل إياها حتى يفد إلى ربه وفود الملوك ووفود المتقين عليه. نسأل الله أن نكون من هؤلاء العباد يحبون ذلك. الصلاة جعل الله عز وجل هذه الصلاة مكفرة للذنوب، وصح في تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي أو المروزي بسنة صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام العبد يصلي، إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه كلها، أتي بذنوبه كلها، فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت ذنوبه عن عاتقيه حتى يخرج العبد من الصلاة وليس له ذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: خرج على أصحابه، كما في الصحيحين، خرج على أصحابه وقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمسا، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات، فذلك مثل الصلوات لا يبقي الله عز وجل بها ذنب. ولذلك النبي يقول كما عند مسلم حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر أو ما لم تغش الكبائر. هذه الصلاة إذا دخل العبد فيها مستحضرا عظمة ربي تبارك وتعالى ومستحضرا ذنوبه التي فعلها، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه أن يجعله يخرج من صلاته لا ذنب عليه ما لم تغش الكبائر. هذا إن قبله الله عز وجل، وقبولها يحتاج إلى خشوع، إلى تمام، كما سيأتي بيانه. هذا الأمر وهذه الصلاة التي لا ترى في هذا الدين مثلها، ترى الناس قد ضيعوها، كما قال ربنا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الآن ترى أغلب الأمة ضيعت الصلاة. تضيع الصلاة له أنواع، ليس المراد بهذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ليس المراد أنهم ضيعوها يعني تركوها. قد صح في تفسير الطبري بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه قال: لم يكن إضاعتهم إياها تركها، إنما أضاعوا المواقيت، لم يكن إضاعتهم إياها تركها، إنما أضاعوا المواقيت. هؤلاء ما تركوا الصلاة بالكلية حتى يقول الله عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هؤلاء إنما ضيعوا المواقيت، يؤخرون الصلاة عن وقتها تارة ويصلون في أوقاتها تارة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم. إضاعة الصلاة مباحثها كثيرة، منها إضاعة الخشوع في الصلاة، وهذا كثير في الناس، وهذا قل ما يستقيم عليه العبد. العبد إن كان محافظا على صلاته ربما يصلي لا يستحضر من صلاته إلا القليل، لا يستحضر من صلاته إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حث على أن يقبل العبد على ربه بكليته، لأنه يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. يحتاج العبد إلى أن يخشع في الصلاة، وهذا الخشوع في الصلاة يستلزمه أمور، وجعلنا لكل شيء سببا، الله جعل لكل شيء سبب سبحانه وتعالى. يعني ما من شيء أو ما من عبادة يحتاج إليها العبد أن يتقنها إلا ويحتاج إلى أسباب ممهدات. لكن ترى العبد يدخل في الصلاة لا يحسن أن يصلي، وقد رأيت بعيني جماعة من الناس ممن نحسبهم أعلى منا كعبة في العلم، لكن لما التقينا بهم ولزمناهم فترة وجدناهم في الصلاة عندهم عبث. هذا لا يخلو منها كثير من الناس، لا أنا ولا غيري، لكن قد يبكي العبد أن العبد يحمل في قلبي ويحمل في جوفي علم ثم لا يرى أثر هذا العلم على قلبي. دراسة العلم كما قلنا ليست رغيته أن تحصل، إنما أن تطبق وتعمل وأن تجعل هذا العلم يؤثر عليك وعلى عبادتك. إذا تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بين يدي ربه كأنه النخلة لا تتحرك، يقف صلى الله عليه وسلم ويصلي ويطيل إلى ربه تبارك وتعالى، هذا يستلزمه الخشوع، وأنه كان يبكي صلى الله عليه وسلم، وكان يتلذذ صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وبقراءته. لكن يطلب العبد العلم ثم يدخل في الصلاة لا يخشع فيها، هذا يحتاج إلى إعادة نظر في صلاته، ترى يعبث بلحيته تارة لا ينشغل، ولو أنك رأيته وأعجبك بحسن سمته، لكن أنت لا تدري ما الذي بداخله، يفكر في هذا يمنع في هذا يسرى، والشيطان يترك العبد في أشياء ثم يأتي عليه في صلاته يريد أن يلبس عليه الصلاة. هذا جملة من إضاعة الصلاة. فإن ارتقى العبد تارة، وهذا قليل، يعني أقصد الذين يطبقون الخشوع في الصلاة قليل، وهذه مراتب. ثم من يحافظون على الصلوات جملة، الذين يحافظون على الصلوات الخمس قلائل، ولذلك أغلب الناس لا يصلون الفجر ويقدمون النوم عليه. ولذلك النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ليست له صلاة بالليل، يعني لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يهمل الفجر، إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ينام بالليل ليست له صلاة بالليل. هذه السنة، صلاة النافلة قيام. ما سئل النبي عن رجل يضيع صلاة الفجر، إنما سئل عن رجل يضيع قيام الليل. قال ماذا صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. طيب ما بالكم من يضيع صلاة الفجر أصلا؟ لا يضيع، لا أقول أنه يضيع السنن، لا يضيع صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، الفجر والعشاء. هذا لذلك في حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أنه مر على رجل مستلق على قفاه، وآخر أو آخر بيده حجر، فهو يمسك بالحجر ويقذف به على رأس النائم فيتدهده رأسه ويتدهده الحجر، فيذهب هذا القائم يلم الحجر ثم يأتي به فتلتئم رأسه فيعود ثم يضرب حتى تتدهده حتى قيام الساعة. فلما سأل النبي جبريل عليه السلام قال ذاك رجل نام عن الصلاة، ذاك رجل نام عن الصلاة. فكان الجزاء من جنس العمل، لما ثقلت رأسه عن الصلاة عذبت رأسه وخصت بالعذاب، وهذا ثم إضاعة. وعندنا إضاعة أخرى وهي إضاعة الجماعات، ربما يتكاسل الرجل فيصلي في بيته، يصلي في بيته. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما كان يتخلف منا أحد، وما كان يتخلف عن الصلاة إلا رجل منافق عليم النفاق، معلوم أنه منافق، أو ممن عذر الله. ليس على المريض حرج ولا على الأعمى حرج هؤلاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي يسمع النداء. لما دخل عليه ابن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف، أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، ماذا قال له النبي؟ رخص له. ثم قال لما نداه أتسمع الأذان؟ قال نعم، قال لبي. لكن منا من يجد قائد ويجد ما تيسر به أن يذهب إلى الصلاة ثم يتكاسل عن الصلاة ويصلي في بيته. وثم الخلاف من أهل العلم في هذه المسألة يأتي في موضعها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب الشاة القاصية. الآن ترك الصلاة، الشيطان غاية الشيطان أنه يريد من عبد أن يتحلل من الصلاة، وهذا متفق عليه. لكن الشيطان لا يأتي للعبد يقول له اكفر ابتداء. وأنتم تذكرون هذه القصة كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. هذا الشيطان لم يأتي للعبد أو لم يأتي للعبد مباشرة يقول اكفر، إنما يجعل العبد يتحلل من العبادات حتى يفرغ العبد، ولم تبق معه إلا كلمة التوحيد ربما يعني أخرجها الشيطان من جوفه أنه يكفر بالله. لذلك الأعمال بالخواتيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة يسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيختم له فيدخل النار. ولذلك ينبغي للعبد أن يستمسك دائما بكل طاعة. لما؟ لأنه إن فرط الطاعة اليوم سيفرط في الثانية غدا، حتى ربما تأتي عليه أيام تقترب من موته، وربما يكون الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليه ملك الموت وهو قد تحلل من العبادات. أنت لا تدري. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ربما تحتاج أنت في مرة من المرات وفي وقت من الأوقات أن تتوب، فتبحث لك عن قلب لا تجد، وإذا بالله قد حال بينك وبين القلب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله استجيب على الفور. ربما يعمل العبد عمل طويل بسيمة أهل الجنة ثم يختم له بأهل النار. ولذلك هناك قصة عجيبة عن رجل كان يسر المعاصي في دنياه، وقد علم الناس أنه من أهل القرآن، واشتهر في الناس أن هذا الرجل من أهل القرآن، وأهل القرآن يحملون كلام الله سبحانه وتعالى، يقرؤونه ويتدبرونه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا خير الناس. هذا الرجل كان سيرته في الناس أنه يحفظ القرآن ويعلم القرآن، وكانت له صلة بكتاب الله، لكن كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها عياذا بالله. نسأل الله أن يذكرنا وإياكم، نسأل الله أن يعافينا جميعا. هذا الرجل لما اقترب أجله وكان على فراش الموت نادى أبناءه وقال ائتوني بكتاب الله، ائتوني بالقرآن بالمصحف. فقالوا هذا خير وهذا من علامات حسن الخاتمة. فلما جاء له بكتاب الله أمسكه ووضعه على عينه وقال أشهدكم أني بريء من هذا الكتاب. ومات هذا الرجل على كفره هذا. ما الذي جعله يختم له بهذه الخاتمة؟ كان إذا خلى بمحارم الله انتهك عياذا بالله. أنت يعني تحتاج دائما إلى أن تتمسك بالعبادات، لا تأتي بعبادة تفرق فيها اليوم تقول غدا أجبرها. إن سقطت منك الشيطان يمسك عليك لا يجعلك تعود أبدا. ولذلك العبد الصالح يحيط صلاته بالنوافل. ولذلك من جملة النصائح التي نوجهها لمن ابتلاه الله عز وجل بترك الصلاة أن نكثف الصلاة، اجعل صلاتك محاطة بالسنن، لأن الشيطان إنما يدخل ابتداء يريدك أن تهمل الصلاة، أن تهمل الصلاة. غاية الشيطان أن يجعلك تحلل من الصلاة، لا تصلي، لكن لا يأتيك ابتداء يقول اترك الصلاة، لكن تارة يقول اترك هذه النافلة فإنها نافلة فإنك متعب، أو أجورها في وقت آخر، اجمعهم بالليل كما يقول بعض الناس. ثم إذا تحللت وسقطت منك النوافل يقول صل في بيتك فإن أهل العلم اختلفوا، فإنك معذور، هذا الإمام لا تحب أن تصلي وراءه، فإن صليت في بيتك قال اجمع الصلوات فأنت تحتاج، فإن جمعت قال نم فأنت متعب، والنائم عن الصلاة لا ذنب عليه ينام عن صلاة الفجر يترك. يقول الآن إن صليت فاتك العمل، فلان يحتاج منك إلى ميعاد اترك، يبدأ الإنسان يترك فيترك حتى يترك الصلاة بالكلية، ثم بعد مدة يأتي يريد أن يصلي لا يستطيع أن يصلي. لما؟ الشيطان صار على قلبه، فصارت الأعداء على هذا العبد شيطانه، ثم شياطين الإنس الذين هم أعوانه، ثم النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء، هذه الثلاثة مع العبد الذي لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ولا شك سيهزم، هذا ولا شك سيهزم. نفس أمارة بالسوء، أصحابه وأعوانه سوء، ثم شيطان ليس له هم إلا أن يوقع هذا العبد في الكفر. ثلاثة معهم إغواءات ومعهم شهوات، وهذا عبد ضعيف ليس له ملجأ ولا منجأ، لا يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ولا شك أنه سيهزم. ولذلك الصلاة من يحافظ عليها ينبغي أن يأخذ لها الأسباب. كيف ذاك؟ ابتداء أن تحافظ على السنن، تحافظ على السنن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك إن نمثل الصلاة بطوق صغير أو ببيت أو برجل يحتمي في جوف الدار، هذا الدار له أبواب. غاية الشيطان ليس الدار، الشيطان ليس همه الدار، إنما همه من بالدار، هذا هم الشيطان ولا لا؟ هذا الذي في الدار هو الصلاة، الصلاة الفرائض، هذا الدار وهذه الأبواب إنما هي النوافذ. فلو أن الشيطان استطاع أن يدخل عليك من نافذة تمكن منك من صلاتك، هدمها. لكن لو أنت أحكمت الأبواب من يستطيع أن يدخل عليك؟ لا أحد. هذه النوافذ. لذلك نحن نقول: هل تعتقدون أن رجلا يحافظ على النوافذ، يصلي النوافذ التي علمها من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الرجل تسقط منه صلاة في جماعة؟ هذا بعيد، هذا بعيد. يحافظ على النوافل لا يترك الفرائض، لكن يترك النوافل لا يصلي إلا الفريضة، فهذا ربما ضاعت منه الصلوات، بل هذا أقرب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه النوافل كطوق على هذه الصلاة. لو أن الشيطان استطاع أن ينفذ من هذه النوافل استطاع أن يتمكن من صلاتك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هذه الأحكام التي سيأتي بيانها إن شاء الله في كتاب الصلاة كما قلت ليست العبرة منها أن تجمع مسائل، لكن العبرة أن تؤمن بربك على التفصيل. قلت لكم الإيمان إما مجمل وإما مفصل. المجمل هذا مع العوام، عامة الناس عندهم إيمان مجمل، عندهم توحيد، لكن هذه التفصيلات ربما لا يعلمه إلا قليل. علمه يكون بالعلم والتعلم، الآن تعلمت ينبغي على العلم. ولذلك نحن نقول العلم والعمل ينبغي أن يكون كفرسي رهان، هذا يجري في طاولة والثاني يجري في طاولة ثانية. يعني لا ينبغي أن تذهب فتتعلم وتجعل العلم يسبق العبادة، لا، كلما تعلمت كلما ازددت لربك خشية وعبادة. لكن لو رأيت من نفسك أنك تتعلم وهذا أمر ضروري في بداية الطلب، هذا أمر ضروري. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، صاحب علم وصاحب مال، أو طالب علم وطالب مال، من همان لا يشبعان. طالب العلم من ذاق طعم حلاوة العلم لا يفلاه أبدا، لا يترك العلم، لذلك تحب أن يستكثر. نعم ستستكثر، كما أن صاحب المال الذي ذاق طعم المال وجرى في يده المال لا يكف عن طلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا تملأ عين ابن آدم إلا التراب. الآن أنت ستتعلم هذه العبادات، هذه الصلوات. الغرض ليس تفتيح الذهن فقط، ليست استدلالات فقط، إنما تطبيق. ليس عليك فحسب إنما على غيرك، تتعلم حتى تخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. يعني إذا علمت حديثا فهمته على وجه الصحيح فدعوت به كان لك من الأجر مثل الذي عمل. الآن أغلب الناس يضيعون الصلاة بهذه الأجناس التي ذكرتها، إما تضيع الخشوع، وإما أن يضيع جملة من الصلوات كالفجر مثلا، وإما أن يضيع صلاة الجماعة، وإما أن يضيع النوافل. هذا دوركم أنتم طالب العلم، هذا دوره، لا يتعلم لنفسه فقط، إنما يتعلم ليعلم الناس. تعلمت علما صحيحا فلتبحث عن آخر تعلمه، وهذا هذا العلم. ولذلك الذي ميز الله به هذه الأمة أن طلبة العلم وأهل العلم ورثوا هذا العلم من الأنبياء، والنبوة انقطعت، النبوة انقطعت، لم يبق إلا أهل العلم الذين يبلغون دين الله عز وجل عن أنبيائهم يرثون. فتعلم العلم، لا تجعله في جوفك، لا تجعله في قلبك، فإن زكاة العلم التعليم، كما أن زكاة المال أن تخرج منه، كذلك زكاة العلم أخرج منه، وتثبيت العلم كذلك. العلم لا يثبت إلا بالتعليم وبالتكرار، فعلم غيرك وانصحه لله. ثم إن رأيت رجلا يقبل على الله سبحانه وتعالى فاجعل أول أمر تأمره به الصلاة، ثم النوافل، يعني اجعل النوافل هذه لا تتخلى عنها، لا تتنازل عنها، لا تتنازل عنها. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل كلامنا هذا لنا لا علينا، وألا يجعل حظنا من كلامنا ثناء الناس، وأن يجعل حظنا من كلامنا ما ادخره لعباده الصالحين في الآخرة. لي ولكم قولوا قبل هذا، واستغفر الله لي ولكم، اللهم آمين.